لا حرف لعلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا كثوب وزيد. ما عرف أحسن ده يعني حاجة تسموها العون لينا. صلى الله عليه وسلم. الفعل تزوج ورزق بولدين، الاول تحيي عن المعافى والثاني محتج عن المريض، لان العله سوى من المرض. قال لي كيف انت قلت علي سهر دائم وحب طويل سمعين ولا يبقى انت تمرد رضا عليها انت هو الاول صحيح والثاني هذا الصحيح عندما خلفت اولاد السالم يعني سالم من همزه الطبيعيه يعني كتب ليس في احد حروف الاصليه همزه وليس في احد حروف الاصليه طبيعيه فطبيعيه يعني التشديد يعني زي تعلم او شد او مد فهذا فعل مضاعف وهذا فعل سالم سالم يعني سالم من الطبيعيه ومن الهمزه فامر على وزن فعلا كالمحمود الاول سال فعلا كالمحمود الثاني قرأ على وزن فعلا المحمود الاخير إذا كان أحد حروف الأصلية همزة يسمى مهموز وهو من الأبناء الصحيح وعندما وشد ونفى ده فعل أيضا صحيح لكن مضاعف وكتب وضرب وشمل سالم لأنه مسالم من همزة الطبيعية واضح أم لا؟ المريض العيان تجمع أيضا وندق بثلاثة أولاد الأول حرف علة للوافرة أو وعدة يسمى مثال قلنا له لماذا سميت مثال؟ قال لأنه ماثل ابن عمه السالم. هذا السالم عند إسلامي للضمائر لا يحدث فيه تمييز. أقول كتبت الدرس كتبت كتبت ما أقول كتبوا يعني تصنف إلى تاء فاء أبناء التحرير أو النسوة بدون تمييز. وكذلك هذا أقول وعدت وعدنا وعدوا النسوة وعدنا لا يحدث تمييز. واضح ولا لا؟ فالفعل سمى انه هذا مثال لانه ماثل ابن عمه عند اثنانه فالضمائر يحدث في تمييز. قلنا لماذا سميت ابنك الاوسط اجود؟ قال لخلو جوفه من الحرف الصحيح. يبقى عندنا بقى المثال وهو واقف كده هذا بقى هذا الجوف في البطن وهذا الرجلين واضح ولا لا؟ ايه الوسط اللي فيه يعني ايه الوسط يعني؟ الضغط صح ولا لا؟ هو ده الوسط يعني ده الرأس ده الوسط ده الحس صح يا ابني؟ نعم أهو ده قال عبد المفعل فالحرف الأوسط ألف والألف ده حرف مد ولا حرف صحيح؟ يبقى سماه أجوف بخروج جوفه من الحرف الصحيح يعني دايما الحرف الثاني علم زي قال باع صام نام ثانية بس ولا الثالث ناقص الناقص ده اللي اخره حتى عدة ما اعتمد سامه واخره حتى عدة مثل كلمة غزة حرام سمي ناقصا لنقصانه بحذف اخره في بعض التصاريف الكلمة يعني هما غزة و غزة شوف غزة انتهى ذلك صح كده؟ الآية دي تخلى أدوار عند إسرائيل يحصل غدوت أشوف غدوت غدوت طيب عايزين نزيدها لتاء التأنيث قول إيه تعطينا إيه؟ غدا أين لها الأدوار؟ يا رب قلنا أنت غدا طيب أرجع غدوت شوف لا دم اللي هو موجود ولا حمد ده لا الوضي موضوع الوضي لا يعني موضوع كده ايه صوته ولا والذين سعوا في حياتنا حاطوا كان ساعة يسعى ساعة يعني صوت الآية يا فندم فقال سعوا سعوا أرجوك سعوا العين الفتحة دي يقول لك انتبه في ألف محدود والواو دي واو جماعة الفعل شوف ساعة عين ألف صح ولا لا؟ لما أبي أبتدي أقول جماعة أقول والذين سعوا بحذف الألف واضح ولا إذا سمي ناقصاً لنقصان حرف نقصان حرف الأخير في بعض الصفات الكلمة مثل رسالة يا سيد تهنيك الله جماعة عرفنا السر يا رب ولا عرفنا شباب بعد ذلك نعمل إلى الذي كتمان مخروق مع ذلك مع ثلاث ساعة ولا الذي يتوفى على المساعدة ساعة ومحافة إلا ولا محافة إلا وقع أو وقع ولذلك لأن الحرف الصحيح صدق بين حرفي العلة طيب في مقرون لفيك مقرون ما سبق عنهم ولهم في طوع طوع أو فعل عينهم ولهم عينهم ولهم حرف عدة إذن يا بني هذا هو الكسب التحسين الثاني إلى الصحيح وإلى المحدث الصحيح قلنا نقدم إلى ثالث ومضاعف ومهموم مش عرفناه؟ طيب المعدل يعني أحد حروف في حرف علة إن كان في أول حرف علة يسمى مثال زي وعد وقل وهب إن كان في أوسط حرف علة يسمى أجود زي قال باع صام إن كان في آخر حرف علة يسمى ناقص وثم ناقص من اشتراره يوصل هذا الحرف ببعض التصريف الكريم احيانا يجتمع حرف العله معا زي كلمه اللي احنا خدمناها طوى الواو اجتمعت مع الالف طوى يعني العله ده حرف عله ده يسمى لفيف مقرون باقران حرف العله طيب وقع او وقع يعني حرف العلة حرف العلة فضل بينهما بحرف الصحيح ذلك هو لفيف مقروق لأن حرف الحرف الصحيح طبق بين حرفي العلة التقسيم ده سهل ولا صعب يا ولاد؟ طيب نقول التقسيم الأخير ده يقال وزارة العفو مش إن شاء الله هو اللفيف دي مقصود معتل نعم؟ لا اللفيف مقصود معتل أيوة احنا قلنا المعتل ما كان تحت حروف لحرف العلة البلاغ معنا في المعتل الصحيح يبقى المعتل بقى أربع أقسام ما ماشي أربع أقسام خمس أقسام المهم هو كله معتل إحنا قسمنا بس أقول بالك يا مثال وأجوب ونقص ده أقول حرف علة ده وقف حرف علة ده أقول حرف علة طيب لو اجتمع حرف علة قلنا اسمه لفيف مقرون اتحركوا بس يخرجها لفيف مقرون بس يخرجوا مع حرف علة قسمنا جمع حرف إذا أنا خمسة جمع ثلاثة جمع ثلاثة التقسيم الثالث بالكاف الكاف ينقسم إلى مجرد ومزيد المجرد ما كان حروفه أصلية جميع حروف أصلية يعني مثلا كلمة كتب كتب كتب الجولان كتب كتب على وزن إيه؟ هذه حروف أصلية الكاف كاي كلمة التاء عين الكلمة الباء لام الكلمة هذه الحروف الثلاثة بكل تصريف الكلمة الحروف الثلاثة ده فلما نأتي اسم الفاعل أقول إيه كاتب صح جاي على وزن إيه طيب الكاف موجودة التاء موجودة الباء موجودة طيب مكتوب على وزن إيه أو على وزن مفعول بعض الحروف الثلاثة موجودة الكاف والتاء بالجزء إذا المجرد حروف لا تسقط في تصريف الكلمة إيه ولا لا؟ حروف لا تسقط إذا حدث حرف منها الكلمة تختلف تختلف تماما يعني كتب لو حدث الكاف والكتب لو حدث الباء والكتب يعني كلمة يعني يختلف معناها ولا يستخدم صيغة مختلفة فهو يقول الفعل مجرد ما كانت حروفه جميع حروفه تبدا على الكلمه في تقارير الكلمه تبقى لا تتغير. بعكس الماضي، الماضي الاولاني ممكن يحدث مثل كلمه ايه؟ الشيخ يقول الفعل المجرد مكتوب على ايه؟ مكان جميع حروفه اصليه لا يسقط حرف منها في تقارير الكلمه. شوف كده لبيع عده، لبيع عده يعني عندنا في مجموعه ده ممكن يتكلم المرة يقول عيدة عيدة أتقاط الحرف ده وعوضنا عن الثاني ده العيدة العيدة الفلسطينية دي العيدة الفلسطينية وزنة بجنة وزنة بجنة. لكن إذا هناك هناك عيدة يبقى جميع حروف مفرقة، فمثلا كلمة كتب أقول عليهم مفعلة، لو كاتب أقول عليهم مساعد، مفعول مفعول. أنا في الحروف الثلاثة باقي في تطوير الكلمات تغير، هذا هو المدرب وينقص من أحداثي مثل كتبة ويوضع مثل تحرجة تحرجة على وزن تحرجة. هذا التحرجة رباع المدرب مدرب الحروف كلها أصلية. وأما المزيد مزيد على حروف الأصلية حرفة أو أكثر، يعني مثلا خرج على وزن إيه؟ لأنه أخرج فلان أخرج على وزن أفعال، خارج على وزن أيوة الزيادة دي بتعمل معنى، بس هذه الزيادة ممكن تسقط يعني ممكن تحدث. والصورة الثانية التفصيل فيما بعد ذلك في الدروس القادمة إن الفعل المجرد به أبواب في العلم الفرد، والفعل المزيد هناك مزيد بحرف أو حرفين أو بثلاثة، ونفهم إن شاء الله كل حرف ما معنى يعني ما معنى زيادته؟ ودي مهم جدا عشان نقرا القران بتدبر القران الكريم لما نقرا في سوره يوسف عليه السلام وغلقت الابواب عندها فعل مضاعف ده هنا شوف غلق على وزن ايه؟ فعل يعني هنا حرف هنا حرف مدينه التغريب ده ياتي بمعنى ومعنى التكسير والاحكام. كان يقول اغلق فلان باب أغلق غير غلق، فطبعا معناها تشديدة معناها إحكام إحكام الغلق يعني. فإن شاء الله نأخذ في العلم الصرف معاني حروف الزيادة، يعني هذا الحرف الذي يجيب سواء كان حرف أو حرفين أو ثلاثة ما معنى هذه الزيادة؟ لما قلت كلمة غفر الله من الغفرة غفر على وزن إيه؟ طب استغفر الحمد والسين والتاء تدل على فرج من طلب المغفرة، أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله. خلينا لما لا يعني الهمزة والسين والتاء معناها طلب يعني العبد يطلب من ربه أن يغفر الله له. فغفر استغفر استغفر يعني طلب المغفرة من الله. ده اللي شرح نحاول بأمر الله في محاضرة قادمة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصبر والجنة ولا تحرمنا منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجاب يا رب العالمين. اللهم وحد كلمه المسلمين وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين، وانصر اخواننا المجاهدين المضاعفين في سوريا وفي فلسطين، وطهر المسجد الاقصى من زينه الوطن الناصرين. ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.